محمد يا حبيبي سلام عليك. أحمد يا حبيبي سلام عليك. يا عون الغريب سلام عليك. أحمد يا حبيبي سلام عليك. يا عون الغريب سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. أمن وسلام. سلام عليك. دينك الإسلام. سلام عليك. أمن وسلام. سلام عليك. دينك الإسلام. سلام عليك. كتاب القرآن من عند سلام عليك. فزت بالتمجيد. سلام عليك. جئت بالتوحيد. سلام عليك. فزت بالتمجيد. سلام بالقرآن.